بروق الحي تلمع في الدياجي فتذكرني ليلات التناجي وأياما خلت في طيب عيش بوادي الخير ما بين الفجاج. تذكرني ليلات التناجي.